أمسك بالذكر ورتل سورة قرآن. صل وصم وصل الأرحام لكي تحظى بالرضوان. روح عن نفسك بالذكر ورتل سورة قرآن. صل وصم وصل الأرحام لكي تحظى بالرضوان. عمرك كنز ينقص حتى قد يتلاشى بثوان. كن معنا وأعد العدة لملاقاة الرحمن. عمرك كنز ينقص حتى قد يتلاشى بالثعام. كن معنا وأعد العدة لملاقاة الرحمن. إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني، فما لي حيلة إلا رجائي لعفوك إن عفوت وحسن ظني. وكم من جلة لي في البرايا وأنت علي ذو فضل ومن. إذا فكرت في قدمي عليها عضدت أناملي وقرعت سني. يظن الناس بي خيرا وإني أشر الناس إن لم تعف عني. الله الرحمة أحب إليه من العقوبة، والفضل أحب إليه من العدل. اللهم اعف عنا، اللهم إنا نسألك العفو والعافية. اللهم اغفر لنا واجعلنا من عتقاء هذا الشهر. اللهم بدل سيئاتنا حسنات واقبلنا بقبولك الحسن يا رجاءنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. الصيام جنة، الصيام وقاية من النار. إن لم نحسن هذا الصيام والقيام هنا تأتي الحسرة والندامة. ما بقي من هذه الأيام وهذه الليالي إلا القليل. يقول عليه الصلاة والسلام الصيام جنة، فإذا كان صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفخر، فإن سابه أحد أو قاتله حتى لو وصل إلى الضرب فليقل إني صائم إني صائم. وفي رواية أخرى إني امرؤ صائم. وهذا يدل على أن النبي يعطينا حتى الطريق المثلى التزام السلوك الذي يرضي الله سبحانه وتعالى، السلوك الذي يخرجنا بقلوب تقية، يخرجنا بإذن الله كلنا من العتقاء بإذن الله من النار، ومن أهل الجنة ومن أهل رضا الرحمن سبحانه وتعالى. هذه الأيام العظيمة سيكون فيها ليلة ما في أعظم ليلة منها، وهي ليلة القدر، خير من ألف شهر. بها نزل القرآن الكريم. يقول عليه الصلاة والسلام قد جاءكم رمضان شهر مبارك، كل شيء فيه بركة، كل شيء فيه يتضاعف، كل خير يتضاعف. افترض عليكم صيامه تفتح فيه أبواب الجنة، وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه الشياطين. سبحان الله. وهذه فرصة حتى أن ندرب أنفسنا من غير الشياطين ومن غير وسوسة، فنقدر على تهذيب النفس الأمارة بالسوء. فإذا جاء الشيطان بعد رمضان يوسوس فما علينا إلا الاستعادة سيخنس، فالقدرة عليه سهلة ويسيرة. إن الشيطان كيد أصلا كيد ضعيف ولا يستطيع السيطرة على ابن آدم الذاكر، فلا يكون شيطان مع أهل الذكر، ذكر الرحمن. وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كما بلغنا النبي يخنس ولا يسيطر عليك. فيه ليلة القدر، في هذه الأيام ليلة القدر خير من ألف شهر. من حرم خيرها فقد حرم. إذن المحروم في رمضان المحروم من المغفرة، وأن يشمله الله بالرحمة في هذه الليلة المباركة. نسأل الله أن يبلغنا هذه الليلة، وأن سبحانه يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. حتى من امتنعت عن الصلاة والصيام في هذه الأيام، حتى من ابتلاه الله بمرض فأقعده، يجري الله القلم على له، يجريه عن طريق الملائكة، وتكتب له الحسنات التي كان يلتزم بها قبل أيام مرضه، وهذا ببركة الرحمن وبفضله سبحانه وتعالى. مشاهدي الكرام وفتياتنا الحبيبات، خلوكم معانا نشروح مع بعض ونروح عن هذه القلوب. بعد الفاصل بإذن الله لنتواصل معكم في الشوط الأخير، وهذه أيام كلها أيام البركة الآن هذا الصوت من الأصوات الأخيرة التي ستنتهي من هذا الشهر الفضيل. فخليكم معنا نواصل بعد الفاصل. كن معنا وأعد العدة لملاقات الرحمن. مشاهدينا الكرام، فتياتنا الحبيبات الأمهات الطيبات المربيات الفاضلات، كيف نحيي هذه الليالي العظيمة؟ خلونا نحط برنامج عملي ونساعد حتى البنات، بناتنا أخواتنا، لوضع برامج نحقق فيها هدف، الهدف الإيماني الروحاني. ممكن ننام بعد التراويح، ناخذ قسط من الراحة حتى نحيي هذا الليل العظيم. وإذا كان هناك برنامج بعد التراويح نحب أن نحن نشوفه، ممكن نسجله، ممكن نشوفه بعدين بأي طريقة من طرق تسجيل إنترنت. النبي في هذه الأيام عليه الصلاة والسلام كان يحيي ليله، يسد مئترة، يطوي فراشه، يوقظ أهله. فكانت تقول السيدة عائشة رضي الله عنها، كان عليه الصلاة والسلام إذا دخل العشر شد مئزرة وأحيا ليلة وأيقظ أهله. لو أقول لكم الآن في المنطقة الفلانية، في الساحة الفلانية، في جبل من الكنز من الذهب والألماس، أكيد الناس ما راح تقعد إلا أنها تطلع وتأخذ وتنهل من هذا الخير. هذه الأيام حقيقتها أعظم من الكنز وأعظم من الألماس والذهب وكل الجواهر، بمعناها وبما ستراه وسترين بعد الوفاة، سترين بإذن الله بداية حياة الخلد، ترين ما عند الله وما ادخر الله سبحانه وتعالى لك ولك إذا استثمرت هذه الليالي بالذات في الطاعات. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. إذن الصبر بل الاصطبار وهي أعلى منزلة من الصبر. لا أمل ولا أكل حتى وإن كان النوم ثقيل أو إن كان عدد يعني أفراد الأسرة كثير، علينا أن نرتب أن هذا الشخص هو المسؤول عن إيقاظ العائلة. ممكن أحط منبه في وسط الصالة حتى أن أي واحد يقوم يسكر المنبه يوقظ الأسرة كلها. ممكن نسوي وسائل حتى تؤنس وتشجع على أن نحيي الليل. قد مثلا نذهب إلى القيام مع بعض العائلة بصحبة العائلة أو بصحبة الأصدقاء، نتسحر في أحد المطاعم أو نتسحر في البيت مع جمعة. ممكن نحدد مكافآت معينة وتحفيز معين للذي أول واحد يقوم ويوقظ العائلة. ممكن حتى نكلف أحد الأبناء، ممكن نحط جائزة معينة، أول واحد يقوم الجائزة هذه راح تكون من نصيبة. أي كانت هذه الوسائل المبتكرة هي مأجورين بإذن الله عليها، وتعين الأهل على أن ما يضيعون هذه الليالي العظيمة بنوم أو بسهر غير مفيد. حتى ممكن من الوسائل أن أذكر يعني كان والدنا حتى إحنا حفظنا أنشودة نرددها في هذه الليالي، تعيننا على أن إحنا دائما الأنشودة هذه تجمعنا وتذكرنا وتحفظنا وتوقظنا وتجمعنا إحنا مع بعض، مثل الصيحة أو الشعار اللي تجمع أفراد الأسرة على هذا الشيء أو هذا العمل. فكان مثلا يقول لنا دائما نقول يا ربنا هيئ لنا من أمرنا راشدا واجعل معونتك العظمى لنا سندا. فكان على طول نقول يا ربنا هيئ لنا من أمرنا، وكنا احنا نردد نقول راشدا، فهو يقول واجعل معونتك العظمى لنا، فإحنا وكنا أطفال نقول سندا. فعلى طول كنا نكرر هذه الأبيات، وبالفعل كنا نستشعر معونة الله وسند الله لنا، وهي أصلا صحيح أنها مسيدة ولكن في حقيقتها دعاء وطلب. وما ننسى أن ندعي ونسأل الله أن يوقظنا ويعيننا على هذه العبادة، لأن بالأخير لا حول لنا ولا قوة على العبادة إلا من الله سبحانه وتعالى. كذلك نذكر أنفسنا ونذكر حتى من معنا في المنزل على أن نجدد التوبة كل يوم كل لحظة، نجدد التوبة للاستغفار. علينا أن نعفو ونسامح كل من ظلمنا حتى يسامحنا الله سبحانه وتعالى. بشائر التوبة كثيرة، منها أن الله يبدل كل سيئاتنا التي مضت حسنات. وأكثر آية تريدون أن تعرفون ما هي الآية التي ما فرح النبي بآية كثر فرحه بهذه الآية؟ الآية التي تقول إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. يقول ابن عباس ما رأيت النبي عليه الصلاة والسلام فرح بشيء قط، فرحه بهذه الآية لما نزلت، وفرحه بآية إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. إذن هذه الآية بشارة لكل مؤمن، ولكل صائم ولكل مسلم. قبل التوبة هناك مرحلة تسبق التوبة وهي المحاسبة، فما تأتي التوبة بطريقة عشوائية، بل علي أن أحاسب نفسي لأنني قد أتوب من غير محاسبة فأكرر هذا الذنب وأكرر هذا الظلم وأكرر هذا الخطأ. فكما يقول عمر بن الخطاب: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا، وتزينوا للعرض الأكبر. إذا ليوم القيامة نتزين، نزين قلوبنا بالأعمال. ومن الطرائف أن ابني كان صغير عمره 4 سنوات تقريبا الله يحفظه، فكان أصيب بإصابة في وجهه، فكان يقول: متى تروح هذه؟ قلت له: راح تروح هي، لا تخاف. فقال يقول: أهم شيء تروح قبل يوم القيامة. فيعني براءة الطفولة أن عند يوم القيامة هذا يوم يعني لازم يكون هو حلو ومرتب وكاشخ. بالفعل يقول عمر: تزينوا للعرض الأكبر. ولكن ما نتزين بأشكالنا وبوجوهنا وبلبسنا، بل التزين يقصد به محل نظر الرحمن وهو القلب. أن نزين كثر ما نزين هذا القلب، نحط عليها اللايتات وهالألوان وهالأشكال، وهي بالمقابل الأعمال والاستغفار والتسامح والطاعات. فالمحاسبة هو التمييز أو التمييز بين مالي وما علي. فإذا أنا وصلت مرحلة أميز شنو اللي لي وشنو اللي علي، وصلت إلى مرحلة المحاسبة وعرفت شنو الأشياء اللي أنا أخطأت فيها وشنو اللي أنا ما أخطأت فيها، بالعكس بل بادرت لأعمال طيبة فأؤكدها وأصلها في نفسي. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. إذا ما ننظر بس اللي إحنا نراه الآن من أمور مادية، لننظر حقيقة الأمر النظر المفيد، وهو أن ننظر ما قدمنا لغد. ما قدمنا لغد، لغد يعني مو غد اللي هو باكر، لغد الحقيقي وهو غد اليوم الأكبر يوم القيامة. الله يقول عنه غد لقربه منا، نعم، ولأن هذا اليوم سنعيشه لا محالة. كذلك إذا أردنا في هذه الأيام بعد المحاسبة والتوبة أن نبتهل إلى الله وأن ندعو الله أن يفرج عنا ويفرج هم المهموم، وأن ينصر المسلمين في كل مكان، أن يعز الإسلام بالأعمال الطيبة والإنجازات والعطاءات التي تنفع البشرية، كذلك علينا أن ننتبه أن لا ندعو أو ندعو ضد يعني شيء يضر أبنائنا أو خدمنا أو حتى أعدائنا. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تدعوا على أنفسكم بالشر، يعني يقصد، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على خدمكم، ولا تدعوا على أموالكم. تقولون مثلا: لا بارك الله بهالفلوس، لا بارك الله بهاليوم، لا، مثل هذه الأدعية محرمة. لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم، لأننا لا نعلم متى يستجاب، وقد يستجاب. إذا دعيت على ولدي أو كذا بالفعل يستجاب، وقد أفقد هذا الابن أو أفقد هذا المال أو أفقد هذه الحياة الطيبة. حتى الدعاء ضد الكافر بأسلوب معين يحرم، بأسلوب فيه بشاعة وأسلوب مقدس. فنسمع بعض الأحيان عندما ندعو على الكفار: اللهم يكتم أبناءهم وأشرد نساءهم. مثل هذا الدعاء لا يصح. حتى أن في أحد برامج الأجنبية التي تعرض على بعض القنوات العربية كانوا حاطين برنامج كامل الملايين يحضرون له من الأجانب ومن الأمريكان ومن الأوروبيين من المسيحيين ومن باقي الديانات، وكانوا حاطين لقطات من شيوخ في المساجد يدعون بهذه الأدعية: اللهم شردهم، اللهم جسس الدماء في عروقهم، يكتم أبناءهم. يعني وكانوا حاطين الترجمة باللغة الإنجليزية وحاطين الصورة على ردود أفعال الجمهور، إنه يعني شنو هذه القسوة في هذا الدين. وبعدين أخذوا يعلقون، فمن هذه التعليقات إن هذا دين، هل هذا دين؟ إذا هذا ليس دين سماوي، لأن الدين السماوي يدعو إلى حب الناس، يدعو إلى نشر الخير للناس. فعلينا أن ننتبه أنه لا يصح مثل هذه الأدعية، خاصة للشيوخ أو للأخوات اللي يقيمون الليل بجماعة، أو كذلك على المنابر في الخطب أو غيرها. فعلينا أن نحسن الدعاء كما أمرنا الله سبحانه وتعالى. نعم، أحمد بن حنبل حتى في هذه الأيام يدعونا إلى الرحمة وإلى أن نرحم حتى خدمنا في البيت، نرحم العامل برا. فكان حتى أحمد بن حنبل عندما رأى هارون ابن عبد الله، وهذا أحد العلماء، يعلم الناس ويوعظهم ويدعو لهم وقاعد تحت السيارة والناس في الشمس، فذهب إليه في بيته فقال: شغلت قلبي عندما وضعت الناس في الشمس وأنت تجلس في الشيء. فتخيل هذا عالم ينكر على عالم، فكيف نحن واخواننا المسلمين صايمين لا نثقل عليهم بالطلبات الان في هذه الدقائق او اللحظات الثواني الاخيره من برنامج التراويح ما علينا الا ان نودع يوم عظيم بقلب مشفق حزين. هذا الليله المباركه لن تعود ابدا من حياتنا وهذه الايام تتناقص ونسال الله ان يبلغنا بها افضلها وان يعيننا على قيام وصيام ليله القدر. نضع هذه الليالي امانه يا اخواتي يا اخواني يا فتياتنا الحبيبات لا تفرطون في هذه الساعات واللحظات العظيمه. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. روح عن نفسك بالذكر ورتل سوره قران صل وصم وصل الارحام لكي تحظى بالرضوان. روح عن نفسك بالذكر ورتل سوره قران صل وصم وصل الارحام لكي تحظى بالرضوان. عمرك كنز ينقف حتى قد يتلاشى بثوام. كن معنا واعد العدة ملاقات الرحمن. عمرك كنز ينقص حتى قد يتلاشى بالسعام. كن معنا واعد العدة ملاقات الرحمن.